لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن حقوق الوالدين والإحسان إليهما وبرهما كما ذكرنا من قبل قد حضت عليها نصوص كثيرة مباشرة من القرآن والسنة، إلا أن مما يعظم هذه الحقوق أيضا أنها مندرجة في حقوق أخرى أعم، مثل مثلا صلة الرحم. فلا شك أن كل نص ثبت في فضل صلة الرحم أو في وعيد وعقوبة قاطع الرحم لا شك أنه بالأولى ينطبق على الوالدين. كذلك أيضا من هذه الحقوق والذي سنتوقف عنده قليلا قبل أن نعود لموضوع بر الوالدين أو وضعية الوالدين، موضوع حق كبير السن في الإسلام وكيف راعى الشرع الشريف هذا الحق. فلا يوجد إنسان إلا ووالداه أكبر منه سنا بحكم العقل، والفجوة العمرية بين الابن وأبيه لا يمكن أن تسد، بل هي ثابتة أبدا مهما كبر الابن ومهما كبر الأب. فهذا الحق أيضا ثابت، فإذا ثبت تعظيم حق كبير السن حتى لو كان أجنبيا ولم يكن والدا، فكيف بالأب إذا كبر سنه؟ نتوقف أولا قليلا مع هذا الأدب، الأدب مع الأكابر أي كبار السن. مما يدل على تأكد أداء هذا الحق، حق احترام كبير السن بالنسبة لأي إنسان، قول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فعموم هذه الآية الكريمة يدل على أن مما يخص بعض الناس أمور تتعلق بصفة معينة، مثلا حق حامل القرآن الكريم له حق في الاحترام، ذي السلطان البخس الحاكم العادل له حق أيضا فلا يبخس حقه، كذلك كبير السن لا يبخس حقه، ومن لم يراعي سنه فقد خالف قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالأدب مع الكبار من الأمور المستحقة لهؤلاء الكبار، ومن قصر فيها فقد خالف قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال الله تبارك وتعالى حاكيا عن إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. يلاحظ هنا أنهم يتوسلون للعزيز بحق كبير السن، إن له أبا شيخا كبيرا، فهنا توسل بحق كبير السن. كما قال بعض العلماء: الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، إخراج الشيوخ وكبار السن إذا أردنا أن ندعو في صلاة الاستسقاء، لأن هؤلاء الضعفاء الذين بهم نرزق وننصر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، لأنه لما تعين أخذ بنيامين شقيق يوسف عليه السلام وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم، قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني ما جزاء السارق في شريعتكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجد الظالمين. فتعين لما راجعهم إلى شريعتهم، شريعة يعقوب عليه السلام، ما حكم من يسرق؟ فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يملكه صاحب هذا الرحل. فلما تعير هذا الحكم وأنهم هم الذين حكموا على أنفسهم به، راحوا يعطفونه عليه ألا يطبق هذا الحكم بأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن أخيه المفقود. فخذ أحدنا بدله رقيقا عندك، استرق واحدا منا ودعك من هذا، فإن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن أخيه الذي فقده يوسف عليه السلام. كما ذكرنا في ضوء هذه الآية الكريمة إن له أبا شيخا كبيرا، يعني ارحم هذا الشيخ الكبير وتنازل عن هذا الأمر. فقال العلماء الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب، وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ. وهذه إشارة إلى ما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: مهلا عن الله مهلا، فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. قال البيهقي: فيه إبراهيم بن خيثم غير قوي، وله شاهد آخر بإسناد غير قوي. مما استدل به على استحباب إخراج الشيوخ للاستسقاء بهم وبالضعفاء والصبيان والعجائز وغير ذوات الهيئات من النساء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا أخرجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي والحاكم ووثقه الذهبي وابن حبان، وكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فوجود الضعفاء سواء كانوا كبار السن أو النساء أو الأطفال أو المرضى أو كذا، لا يظنن ظن ممن هو مسؤول عن أمثال هؤلاء الناس، لا يظنن أنهم عبء عليه وأنه يتمنى أن يخلص من هذه المشقة. لماذا؟ لأنه ربما يرزق في الحقيقة من أجلهم هم، فهم هؤلاء الضعفاء هم أسباب النصر وأسباب البركة وأسباب الرزق. فالذي يفقه عن الله سبحانه وتعالى يعلم أن ما يأتي الرزق لهؤلاء الذين يعولهم. أيضا مما يجسد حق كبير السن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة: فأعطي كل ذي حق حقه، فإن للكبير حقا فيجب أن تعطي كل ذي حق حقه. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حد الكبر، تعريف الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي. الكبر بطر الحق، البطر هو التكبر، والمعنى أنه يطغى ويتكبر عند سماع الحق فلا يقبله. هذا معنى بطر الحق، يعني يسمع الحق ثم يستكبر عن أن ينقاد له. والبطر أيضا معناه الباطل والحيرة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، تقول: غمطت حق فلان إذا احتقرته ولم تره شيئا. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يغمط الناس حقوقهم ويحتقرهم ولا يعطيهم ما يستحقون. فمن محاسن هذه الشريعة الإلهية أنها فرضت للأكابر حقوقا يجب أن تعطى لهم كاملة غير منقوصة، وأن تبذل لهم تعبدا، يعني هذه نوع من العبادة يثاب عليها الإنسان، وأن تبذل لهم تعبدا وتأدبا عن قناعة، بل عن طيب خاطر وسماحة نفس، كخفض الصوت بحضرتهم وإعداد المحاريب لإمامتهم والانتفاع بخبرتهم والالتقاط من جواهر علومهم وإفتاح المجالس لهم وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها كما توضع الدرر الكبار في العقد المنضود. وقد خاطب بعض الشيوخ النشأ معلما ومؤدبا، فقال ضمن وصية جامعة نافعة: اعرف للكبير قدره وحقه، فإذا ما شيته فقدمه عليك في الدخول والخروج، وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام، وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك واستمع إليه بإصغاء وإجلال، وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف، وغض من صوتك في حديثك إليه، وإذا خاطبته أو ناديته فلا تنس تكريمه في الخطاب والنداء. لقد شمر السلف ومن تبعهم من الخلف عن سوق الدأب في سوق الأدب، فخلفوا لنا تراثا حافلا يشهد بعظمة هذا الدين وسمو تعاليمه وشموله كل ما يصلح الأمم والأفراد في كل مناحي الحياة. وما كان ذلك إلا بفضل التربية النبوية المحمدية لخير أمة أخرجت للناس فدونك بعض حلقاتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وهذا في صحيح الأدب المفرد: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، يعني ليس على أخلاق أهل الإسلام الذين أدبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على احترام الكبير. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، وفي لفظ ويوقر كبيرنا، فليس منا. وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. هذا ما يقول بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى. إذا رأيت من هو أكبر منك، يعني راعي الأولية والأسبقية والأقدمية، أنه سبقك إلى الطاعة وإلى العبادة. إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكرام من شاب شعره ونفد عمره في الإسلام والإيمان بتعظيمه وتقديمه والرفق به والشفقة عليه، جعل هذا كله من كمال تعظيم الله عز وجل وتبجيله لشدة حرمته عند الله تبارك وتعالى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أبو داود وسكت عليه، وحسنه العراقي والنووي وابن حجر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، يعني من علامات تعظيم العبد لله تبارك وتعالى، أن يكرم ذا الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، يعني وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط أي الحاكم العادل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البركة مع أكابركم. وهذا رواه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي ثم الألباني رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. يقول الإمام المناوي رحمه الله في شرحه: البركة مع أكابركم المجربين للأمور، لأنهم غالبا مسددون بالحكمة والرأي الحسن. لماذا؟ لكثرة تجاربهم وخبراتهم فيما مضى. المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. أو المراد: البركة مع أكابركم من له منصب العلم وإن صغر سنه. يعني ممكن نأخذها على ظاهرها أكابركم يعني في السن، لأن الأكبر سنا غالبا يكون أكثر خبرة وحكمة وتجربة. أو البركة مع أكابركم المقدمين فيكم وإن كانوا صغار السن، يعني إذا كان له منصب في العلم وإن صغر سنه، فيجب إجلالهم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى من العلم. وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في الأمور والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود. قال تعالى: قال كبيرهم، بمعنى أنهم قدموا الكبير ليتكلم أولا. قال كبيرهم، ما قالش صغيرهم أو أوسطهم، لكن قال كبيرهم. فوجود الكبير ينبغي أن يقدم هو أولا في الكلام. وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سواك، فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر سنا. هذا أيضا فيه تعليم لنا في تقديم الكبير، كبر كبر. فأعطاه الأكبر صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكبير في العلم أو الدين فيقدم على من هو أسن منه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. إذن جعل هنا حق الإمامة للأكبر سنا. طبعا يقدم الأكبر سنا في الإمامة على من ليس بأقره ولا أفقه ولا أقدم هجرة ولا أقدم إسلاما على الترتيب. فالظاهر من هذا أنهم كانوا متساوين في هذه الأشياء إلا في السن، فقال وليأمكم أكبركم، فهذه حالة خاصة علم أنهم متساوون في الإيه؟ في العلم وحفظ القرآن، متساوون في الأخذ بالسنة، والأقدم هجرة متساوون أيضا في الهجرة والإسلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم سنا، أقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا. فهنا في حديث مالك بن الحويرث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة للأكبر سنا، لأنه أي مالك يعني مالك بن الحويرث وأصحابه كانوا متساوين في الهجرة والإقامة وغرضهم بها، ومع ما في الشباب غالبا من الفهم، وهذا دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين، فلذلك قال هنا فأقدمهم أو أكبرهم سنا. الشاهد طبعا في الحديث أن لكبير السن أولوية أيضا في الإمامة بالشروط المذكورة في الحديث الشريف. قال ابن علان رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فليأمهم أكبرهم سنا، لأنه أقرب إلى التوجه إلى المولى وأكثر عروضا عن الدنيا وتوجها إلى الدار الآخرة. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث وغيره باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، أي أداء لحق ذي الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. قوله باب توقير العلماء، التوقير هو التبجيل أي تعظيم العلماء، المقصود طبعا العلوم الشرعية وآلاتها المطلوبة، وإن لم يكونوا من ذوي السن، لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمراد بلا شك بالعلماء علماء السنة والجماعة، لما ورد من الوعيد في تعظيم ذي البدعة، المبتدع لا يعظم ولا يوقر، وإنما إذا ورد ذكر تعظيم العلماء فبلا شك المراد هم علماء أهل السنة والجماعة. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، يعني ظاهر هذا التعبير من الإمام النووي أنهم عند اجتماعهم يرتبون بترتيبهم في الذكر، فيقدم أولا ذو العلم على ذي السن، ويقدم ذو السن على من يليه، ورفع مجالسهم، يعني مع أن أهل العلم ينبغي لهم أن لا يطلبوا رفع مجالسهم تواضعا لله تبارك وتعالى، واتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، فهذا شأن العالم نفسه، لكن هذا لا يمنع من أن نتأدب معه ونرفع مجلسه، أما هو في نفسه فيكره ذلك تواضعا كما بين. وإظهار مرتبتهم أي أداء لحق ذي الحق، وقد قال صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. قال الإمام ابن علان رحمه الله تعالى أيضا في هذا الحديث وهو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليليان يعني يكونون في خلف الإمام مباشرة أثناء الصلاة، لأنهم أولو الأحلام والنهى غالبا كبار السن أو كبار العلم، بحيث إذا ما طرأ شيء في الصلاة يحسنون التصرف والاستخلاف ونحو ذلك. يقول وفيه كما قال المصنف تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمامة لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى الاستخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو ما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها ويتعلموها ويعلموها الناس. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والتدريس والإفتاء واستماع الحديث ونحوها. ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب، والأحاديث متعاضدة على هذا. عن حكيم بن قيس ابن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، يعني اجعلوا السيادة في أكبركم سنا، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. خلفوا أباهم يعني قاموا مقامه في حسن الفعال. اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. أزرى بهم ذلك يعني عابهم وأدى إلى احتقارهم في نظر أكفائهم، أن هؤلاء يصدرون الصغير، فطبعا الأكفاء سوف يرون في ذلك احتقارا لهم سوء أدب مع كبارهم. وقال أبو الحسن المدايني: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث، رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان. رأيت يعني أن أعظكم وأنصحكم بإعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان. والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته. والله لا أوتى برجل رد على ذي علم، يعني اعترض أو أساء إلى عالم ليس بهدف النصيحة، وإنما أراد بذلك أن يحقره ويصغره أمام الناس، فهذا يستحق العقوب. وليس معنى ذلك أنه لا يرد عن العالم لأنه ليس معصوم، لا مانع من نصيحته طبعا بأساليب وبأداب معينة، لكن إذا كان يقصد بذلك تحقيره وتصغيره وتسفيهه فلا بد أن يؤدب على ما فعله. يقول: والله لا أتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، ولا أتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللا. وقال القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلت الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني يشكو من مثل هذه الظاهرة، انقلاب الأمور وعدم توقير الكبار. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، يعني هل البحار تستقي من الركية؟ الإناء الصغير البحر أوسع وأكبر، فمن الذي يلجأ لمن؟ فيقول: إذن في هذه الحالة هل العطش سوف يرتوون؟ متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني طاب الموت عن الحياة. وعن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، يحكي بقى عن الجريمة القتل التي حصلت هذه. فبدأ عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني اجعل الكبير هو الذي يبدأ الكلام، كبر كبر، وهو أحدث القوم أصغرهم سنا. فسكت فتكلم، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: كبر الكبر، كبر الكبرى، والكبر جمع أكبر، أي قدم للكلام من هو أكبر سنا منك. وفي رواية الكبرى الكبرى بالنصب على الإغراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها، فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هو عرف الإجابة عبد الله بن عمر، لكنه تهيب أن يتكلم في وجود الأكابر مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، قال لأبيه عمر رضي الله عنه، قلت: يا أبتي، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت أن أتكلم في وجود الكبار يعني. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، يعني أكبر مني سنا. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند كبرائنا، فامتنع من الكلام. وقال يحيى بن معين: إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر فيجب لحيتي أن تحلق، يعني أستحق التأديب بأن تحلق لحيتي، لأن هذه عقوبة. لكن كما درسنا في كتاب التعزير أنه لا يجوز التعزير بما لا يجوز شرعا مثل حلق اللحية. فالشاهد هنا هو يريد أن يوصل لنا هذا المعنى بغض النظر عن كلام في موضوع أن تحرق لحيته. يقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر فيجب لحيتي أن تحلق. وعن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، يعني في حضور الكبار لا نتكلم. وعن عاصم قال: كان أبو وائل عثمانيا، يعني كان هواه مع عثمان رضي الله عنه، وكان زر بن حبيش علويا، وما رأيت واحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى مات، وكان زر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر، يعني يتأدب معه لسنه. وقال أبو عبد الله المعيطي: رأيت أبا بكر بن عياش بمكة، جاءه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال: لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدة. هو بيسأل سفيان الثوري، وسفيان كان موجودا في مجلس أبي بكر بن عياش. هو سفيان لما دخل إيه؟ برك بين يديه، جلس جلسة المتأدب المتعلم بين يدي أبي بكر بن عياش. فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال: لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا. فجعل أبو بكر يقول: يا سفيان، كيف أنت وكيف عائلة أبيك؟ وقال سفيان الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، لا ترجو منه خيرا فإنه قليل الحياء. وعن عقبة بن علقمة قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: كنا إذا رأينا الحدث يتكلم مع كبار السن أيسنا من خلافه ومن كل خير عنده، ما توقعنا منه خيرا أو أن يحسن يعني أدبه فيما بعد. وذكر يحيى أن الإمام مالكا كان إذا رأى ازدحامهم في مجلسه قال: توقروا فإنه عون لكم، وليعرف صغيركم حق كبيركم، بالذات في الزحام، لأن في الزحام ممكن كبير السن يضيع في الزحمة، يدوسون على قدمه ما يستطيع أن يجلس. وبالذات بنلاحظ في صلاة الجمعة أحيانا أو في مجالس العلم في المساجد، يجب الإخوة يكونوا عندهم قوة ملاحظة، يعني لابد أن يراعوا أي واحد كبير في السن تتنازلون له عن الحائط حتى يستميل عليه. لكن نجد ساعات واحد كبير في السن جالس وربما يشق عليه الجلوس، والشباب متكئين على الحوائط. فهذه أشياء مما لا تحتاج لتنبيه، المفروض أن المؤمن كيس فطن يلتفت لمثل هذه الأشياء، لأن كبير السن يحتاج إلى أن يستند بخلاف الشاب فإنه لا يتعب يعني مثله. كان مالك إذا رأى ازدحامهم في مجلسه قال: توقروا فإنه عون لكم، وليعرف صغيركم حق كبيركم. وعن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: كنا نجلس إلى ربيعة وغيره، فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له ها هنا حتى يجلس قريبا منهم. قال: وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن فيقول له ها هنا، فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه، كأنه يفعل ذلك لفضله عنده، يعني ممكن يكون أقل في السن لكن لأجل علمه مثلا. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رأيت أبي أي الإمام أحمد إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف. يعني هنا الإمام أحمد نرى كيف أدبه مع الأشراف، الأشراف الذين ينتمون إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو الأشراف من قريش لابد أن يقدموا. فيقول: رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث، الحدث يعني الغلام الصغير أو الشاب الصغير من قريش أو غيرهم من الأشراف، لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكونوا هم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم. ويمكن الإمام أحمد بيأخذ بعموم حديث إيه؟ لا تقدموا قريش، ما حدش يتقدم على قريش وقدموهم يعني. وقال المروزي: رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك فألقى إليه مخده وأكرمه، وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له. وقال المروذي: كان أبو عبد الله أي الإمام أحمد من أشد الناس إعظاما لإخوانه ومن هم أسن منه، لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب، يعني ركاب الحمار، وأخذ يقود له الحمار، ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ. وعن سلمة بن كهيل قال: كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء بسنه، وانتهى أبو منصور وإبراهيم إلى زقاق، يعني معناها أن ممر ضيق يكفي فقط لشخص واحد أن يمر، انتهى أبو منصور وإبراهيم إلى زقاق، فقال له إبراهيم: تقدم، فأبى أن يتقدم، فتقدم إبراهيم ثم قال: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمت، لكن هو تقدم لأنه كان أكبر منه سنا. وعن مالك بن مغول قال: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق، فتقدمني ثم قال لي: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمت. وعن الفضل بن موسى قال: انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة فقلت له تقدم، وقال لي تقدم، فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين، قعد يحسبه عمر كل واحد كم، فلقى أنه أكبر منه إيه بسنتين فتقدم الأكبر. وعن حماد ابن أبي حنيفة قال: رأيت الحسن بن عمارة وأبي أي الإمام أبي حنيفة انتهى إلى قنطرة، فقال له أبي تقدم، فقال: أتقدم؟ تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. وعن يعقوب بن سفيان قال: بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كان توأمين، حسن بن صالح وعلي بن صالح كان توأمين، خرج الحسن قبل علي، بس الحسن خرج الأول بعدها مثلا بدقائق تبعه أخوه توأمه. بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كان توأمين، خرج الحسن قبل علي فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس، مراعاة لأن أخاه التوأم إيه؟ أكبر منه بدقائق معدودة مع أنهما توأم، لكن كان يراعي هذا الفرق في السن، فإذا اجتمع في مجلس لا يتكلم أبدا في وجود أخيه الأكبر بدقائق، وأيضا يجلس دونه في المجلس. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. ثم روى بإسناده إلى الحسين بن منصور قال: كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني ابن رهويه يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت، قال: يا أبا زكريا أنت أكبر مني، قال: نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني، فتقدم إسحاق. وعن جرير رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: يا جرير لأي شيء جئت؟ قال: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله، قال: فألقى إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والخطيب في تاريخ بغداد وغيرهم، وقواه السخاوي بطرقه في المقاصد الحسنة، وإن كانت مفردات طرائقه ضعيفة. ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه تعليقا بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن عائشة. ورواه أبو داود بنحوه وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة. وروي عن أبي عمران الجوني قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس، يعني ذوي الجاه. واستأذن رجلان على معاوية رضي الله تعالى عنه فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخر، ثم أذن للآخر فدخل عليه فجلس فوق صاحبه، جلس في مكان أشرف من مكان صاحبه. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: إن الله قد ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم. يعني سلطة الحاكم أن يؤدب الناس ويربيهم بجانب أنه يلي سياستهم ويلي أمورهم. فقدم هذه المقدمة بين يدي إنكاره على هذا الرجل: إن الله قد ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم، وإنا لم نأذن له قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجلسك دونه، فقم لا أقام الله لك وزنا، لأنه خالف هذا الأدب كما ذكرنا. وقيل كان زياد معظما للأحنف، فلما ولي بعده ابنه عبيد الله تغير أمر الأحنف وقدم عليه من هو دونه، ثم وفد على معاوية في الأشراف فقال لعبيد الله: أدخلهم علي على قدر مراتبهم. فأخر الأحنف، فلما رآه معاوية أكرمه لمكان سيادته وقال: إلي يا أبا بحر، وأجلسه معه وأعرض عنهم. فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد، وسكت الأحنف. فقال له: لما لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفتهم. قال: اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. يعني لما بدأوا يتكلمون فكلهم ظلوا يمدحون في عبيد الله، فلما سأل الأحنف قال: إن تكلمت خالفتهم، يعني لن أثني عليه بهذا الثناء. فقال: اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. فلما خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة، ثم أتوا معاوية بعد ثلاث وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا. فقال معاوية: ما تقول يا أبا بحر؟ قال: إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله. عبيد الله مين؟ ابن زياد. بس هو في الأول عبيد الله ابن زياد أبوه كان يعظم الأحنف ويعطيه قدره، فلما تولى بعد زياد ابنه عبيد الله ابن زياد أهمل الأحنف ولم يكن يعطيه حقه من الإكرام والاحترام، فقدم عليه أناس أقل من الأحنف. ثم وفد الأحنف على معاوية رضي الله عنه في أشراف الناس، فقال معاوية لعبيد الله بن زياد: أدخلهم علي على قدر مراتبهم. فطبعا كعادته عبيد الله بن زياد كان يحتقر الأحنف ويبخسه قدره، فقدم من هم أقل منه. عبيد الله بن زياد قدم الأقل من الأحنف يعني. فلما رآه معاوية لما دخل بقى في دوره بقى الأحنف، فمعاوية أعرض عن كل اللي دخلوا قبله وقال له: إيه؟ إلي يا أبا بحر، تعال اجلس بجانبي. فقال: إلي يا أبا بحر، وأجلسه معه وأعرض عنهم. فأخذوا اللي هم الجماعة اللي دخلوا الأول دول يمدحون لمعاوية في مين؟ في شكر عبيد الله بن زياد. وسكت الأحنف. فقال له: لما لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفتهم. قال: اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. عزله إكراما لمن؟ للأحنف. نعم. فلما خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة، ثم أتوا معاوية بعد ثلاث وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا، كل واحد يرشح واحد هو الأمين. فقال معاوية بعد ما تكلموا كلهم وسكت الأحنف، قال: ما تقول يا أبا بحر؟ أنت بترشح مين يعني؟ فقال: ما تقول يا أبا بحر؟ قال: إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله بن زياد. فقال: قد أعدته. قال: فخلى معاوية بعبيد الله بعد ما عينه بقى تاني طبعا إكراما أيضا للأحنف، فخلى به وقال: كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت؟ فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره. وقال ابن شهاب: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة يعني بحيرة ماء، وعمر على ناقة، فنزل عنها وخلع كفي فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. أي بلد؟ بيت المقدس، القدس، لأن القساوسة في بيت المقدس رفضوا أن يسلموا مفتاح المدينة إلا لعمر رضي الله عنه بنفسه، فرحل أمير المؤمنين بنفسه في هذه الرحلة ليتسلم منهم بيت المقدس. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقه. خليفة يخلع خفيه ويضعهما على عاتقه ويأخذ بزمام الناقة ويمشي حافيا في المخاضة. ما يسرني أن أهل البلد استشرفوه. كيف بطريقة الشام اللي واقفين على أسوار القدس بقى يروا الخليفة في هذا المنظر من رثاثة الهيئة والتواضع طبعا. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، اسم فعل مضارع بمعنى أتذجر أو أتوجع، هذا كلام يؤلم. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا في قوله لو يقل ذا غيرك، هذا شاهد على مراعاة عمر أقدار الرجال وإنزالهم منازلهم. يعني لو هذه الكلمة صدرت، نفس الكلمة صدرت من شخص آخر غير أبي عبيدة أمين الأمة، لجعلته نكالا من العقوبة، عاقبته عقابا شديدا وجعلته عبرة لمن يعتبر كيف يزن الأمور بهذه المظهرية الجوفاء. لكن لما لأبي عبيدة من منزلة رعاها عمر واكتفى فقط بهذه العبارة: لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وعن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى رجلا قد أسبل، يعني أسبل الإزار، فقال: ارفع إزارك. يعني ابن مسعود يقول للرجل: ارفع إزارك، لا تجرجر إزارك. فشوفوا سوء الأدب، الرجل رد عليه قال له: وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك، يعني ما تشوف نفسك. طبعا سوء أدب مع ابن مسعود. قال: ارفع إزارك. فقال: وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك. فقال له عبد الله: إني لست مثلك، إن بساقي حموشة وأنا أؤم الناس. يعني أبدى عذره، لأن في ساقي حموشة يعني دقة، وأنا أؤم الناس. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. جعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود. وعن يحيى بن معين قال: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: شهدت عند شريك فامتحنني في شهادته. يعني طبعا قبيصة هذا إمام جليل يعني، ولذلك قال فيه الذهبي: قبيصة إيه؟ قد قفز القنطرة، يعني لا يسأل عنه، إمام وثقة ولا يسأل عنه، مثل لا يسأل عنه. فلما راح يشهد قبيصة عند شريك القاضي: فامتحنني في شهادتي. يعني كما يفعل القاضي أحيانا إذا شك في شهادة الشاهد بيحاول يمتحن ويختبره اختبارات بأسئلة غير مباشرة ليختبر مدى صدقه. شهدت عند شريك فامتحنني في شهادتي فذكرت ذلك لسفيان. اشتكى بقى لسفيان أنه أنا بأشهد وهو بيمتحنني في الشهادة، فأنكر على شريك وقال: لم يكن له أن يمتحنه. يعني مثل هذا الرجل الثقة لا ينبغي لك تأدبا معه أن تمتحنه، لأنه بلا شك صادق. فهذا أيضا فيه مراعاة أقدار الرجال. وقال السمعاني: قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: قلت لأبي: ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد في جوارك؟ كان جارا لك في بغداد ونراك ما رويت عنه شيئا. ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد في جوارك؟ فقال: اعلم يا بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا، فلما كان بعد ذلك خرج وقد اجتمع الناس، فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ فقال: ما أسوأ أدبكم، تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة. فمات ولم يحدث. فكان هذا هو السبب أن الإمام أحمد حرم من أنه إيه يروي عنه مع أنه كان جاره في بغداد. أعيد القصة. قال السمعاني: قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله: قلت لأبي: ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد في جوارك؟ فقال: اعلم يا بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا، فلما كان بعد ذلك خرج وقد اجتمع الناس، فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ. لأن الشباب طبعا القوة والعضلات هيدفع الناس ويأخذ مكان أمام إن لم تهذبه الأخلاق العالية. فهو رأى هؤلاء الشباب قد تقدموا على كل المشايخ ورا، والشباب كلهم إيه أمام يعني. فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ فقال: ما أسوأ أدبكم، تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة، عقوبة له امتنع من تحديثه من مدة سنة. فمات ولم يحدث رحمه الله تعالى. وحضر سفيان الثوري مجلس شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. أخيرا نختم بهذه الأشعار، قال بعض العلماء يقول: يا عائبا للشيوخ من أشر داخله في الصبا ومن بذخي، أذكر إذا شئت أن تعيرهم جدك، واذكر أباك يا ابن أخي، واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخي، من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ. فهذا آخر ما تيسر من الكلام في هذه التذكرة تلوناها عليكم من كتاب حرمة أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.